بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في صبيحة 23 من شهر رجب من سنة 31 للألف، نعقد فيه بحمد الله وتوفيقه الدرس 17 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا وانتهينا من باب الممنوع من الصرف. اليوم إن تمكننا إن شاء الله سنشرح بابين. الباب الأول هو باب العدد، والثاني هو باب نصب الفعل المضارع. فنستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه، ونبدأ بالباب الأول وهو باب العدد. وفي أوله نقرأ ما قاله الإمام الحريري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب العدد: وإن نطقت في العقود بالعدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي خمسة أثواب جدد، وازمم لها تسعا من النوق وقد. وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب ألا يعربا، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي. مثاله: عندي 13 جمانة منظومة ودرة. وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. باب العدد. الأعداد في اللغة العربية على أنواع، فهناك الأعداد المفردة وهي من 1 إلى 10، وهناك الأعداد المركبة وهي من 11 إلى 19، وهناك ألفاظ العقود وهي 20 و30 و40 و50 إلى 90، وهناك الأعداد المتعاطفة وهي من 21 إلى 99، وهناك 100 و1000 ومضاعفاتها. فهذه هي أنواع العدد في اللغة العربية. والذي ركز عليه الحريري رحمه الله تعالى هو الكلام على تذكير هذه الأعداد وتأنيثها، متى نذكرها ومتى نؤنثها، لأنه يقال 3 ويقال 3، ويقال 11 ويقال 11، فمتى تذكر هذه الأعداد ومتى تؤنث. هذا الذي ركز عليه الحريري رحمه الله تعالى. فقال: وإن نطقت في العقود بالعدد، وفي نسخ: وإن نطقت بالعقود في العدد، والنسخة الأولى أوضح: وإن نطقت في العقود بالعدد، يعني إذا نطقت بالأعداد. فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، يريد أنك إذا أردت أن تحكم على العدد بالتأنيث والتذكير تنظر إلى المعدود، لأن المعدود هو الذي يتحكم في العدد تأنيثا وتذكيرا. فإنك إذا قلت: هؤلاء 5 رجال، قلنا عن الخمسة إنها عدد، وقلنا عن الرجال أنهم المعدودون، والرجال مذكرون لأن مفردهم رجل، فحينئذ هو الذي سيتحكم في العدد تأنيثا وتذكيرا، سواء كان المعدود متأخرا كما في هذا المثال جاء خمسة رجال، أو كان المعدود متقدما كأن تقول جاء من الرجال خمسة، فالعدد خمسة والمعدود هم الرجال. فهذا الذي أراد بهذا البيت أن الذي يتحكم في تذكير العدد وتأنيثه هو المعدود، فيجب أن تنتبه إليه وتعرف هل هو مذكر أم مؤنث. ثم بدأ يذكر أحكام التأنيث والتذكير للأعداد، ولعلنا نقدم هذه الأحكام ونسردها ثم نقرأ بعد ذلك أبيات الملحة وننظر إلى ما ذكره من هذه الأحكام وما لم يذكره. والكلام على تذكير العدد وتأنيثه قليل وسهل، فالواحد والاثنان يوافقان العدد دائما، الواحد والاثنان يوافقان المعدود دائما، إذا كان المعدود مذكرا فيذكران، وإذا كان المعدود مؤنثا فيؤنثان. تقول جاءني رجل واحد، وجاءتني امرأة واحدة، وجاءني رجلان اثنان، وجاءتني امرأتان اثنتان. المعدود الرجل أو المرأة، فحينئذ يجب أن يكون الواحد والاثنان كالمعدود في التذكير والتأنيث. هذا حكم الواحد والاثنين، دائما يوافقان المعدود في التذكير وفي التأنيث. طيب، وهناك الثلاثة إلى العشرة، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وهي من أكثر الأعداد استعمالا، وحكمها أنها دائما تخالف المعدود. من الثلاثة إلى العشرة هذه تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فلهذا تقول جاءني خمسة رجال وخمس نساء، جاءني خمسة رجال بالتأنيث لأن المعدود مذكر، وخمس نساء وخمسة آسف وخمس نساء بالتذكير لأن المعدود مؤنث. وتقول أكلت أربع تفاحات، فتذكر لأن المعدود مؤنث، وقرأت تسعة كتب، فتؤنث لأن المعدود كتب، لكن تنظر للمفرد، دائما الحكم للمفرد، المعدود كتب ومفرده كتاب، وكتاب مذكر، إذن تؤنث العدد قرأت تسعة كتب. وكم صليت من ركعة؟ صليت ثلاث ركعات أو ثلاثة ركعات، صليت ثلاث ركعات تذكر لأن المعدود مؤنث. نعم، لك أن تصلي الوتر ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو 9 ركعات أو أكثر. طيب، والأسبوع كم فيه من يوم؟ فيه 7 أيام. وكم فيه من ليلة؟ فيه 7 ليال. وكم في يدك من أصبع؟ في اليد، ما قلنا اليدين، في اليد 5 أم 5 أصابع. ننظر للأصابع، والأصابع مفرده أصبع، والإصبع مذكر أو مؤنث؟ الإصبع مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، الإصبع مؤنث. هذه إصبع، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وقلنا الأمس أو قبل أمس قاعدة أغلبية في أعضاء الإنسان، أن ما كان من الأعضاء واحدا فهو مذكر، وما كان أكثر من واحد فهو مؤنث. إذن في يدي 5 أصابع تذكر، لأن المعدود مؤنث. نعم، وفي اليدين 10 أصابع تذكر، لأن المعدود مؤنث، وهكذا. إذن فالثلاثة إلى 10 هذه تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. وصلنا إلى 10. طيب، بعد 10 هناك 11 و12، هذه توافق دائما. 11 و12 هذه توافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، فتقول جاءني 11 رجلا. المعدود رجل مذكر، إذن تذكر العدد 1، ما تقول 1 أحد 10، ما تقول 10، تذكر العدد كله. جاءني 11 رجلا، وجاءتني 11 امرأة. نعم، والسنة في صلاة الوتر كم ركعة؟ 11 ركعة أو 13 ركعة. ما وصلنا 13، 11 ركعة. نعم، طيب. وكذلك 12، تقول عندي 12 كتابا. وكم عندك من مجلة؟ عندي 12 مجلة. لك أن تقول 2 أو 3 لغة للعرب. عندي 12 مجلة أو عندي 13 مجلة. 11 و12 يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا. قال تعالى، قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. ذكر 11، لأن المعدود مذكر كوكبا. وأما العين فمذكرة أم مؤنثة؟ العين مؤنثة، هذه عين. طيب، فتقول فانفجرت، خذ الآية، لفظ الآية ما كتبتها، فانفجرت منه 12 عينا، كذا الآية. طيب، والنقيب مذكر أو مؤنث؟ مذكر. فبعثنا منهم 12 نقيبا. إذن فالأحد عشر والاثنى عشر يوافقان مطلقا. وصلنا إلى 12، بقي من 13 إلى 19، هذه تحتاج إلى انتباه، لأن الجزء الأول منه يخالف والجزء الثاني منه يوافق. الجزء الأول اللي هو 3 يخالف، والجزء الثاني الذي هو 10 توافق. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 هذا الجزء الأول يخالف، والجزء الثاني وهو 10 توافق. فلهذا تقول جاءني 13 رجلا، وجاءني 13 امرأة. في الرجل تقول جاءني 13 رجلا، 3 تخالف والعشرة توافق. وفي المرأة جاءني 13 امرأة، 3 خالفت فذكرناها والعشرة وافقت فأنثناها. معنى ذلك أنه من 13 إلى 4، من 13 إلى 19 لابد أن يتخالف جزءه، واحد مذكر واحد مؤنث، ما يمكن أن يكون الجزئين مذكرين ولا يمكن أن يكون الجزئان مؤنثين، لابد واحد مذكر والثاني مؤنث. متى ما قلت 13 خطأ، ومتى ما قلت 13 خطأ، لابد واحد مذكر وواحد مؤنث، بخلاف 11 والاثنى عشر، فهذا كلاهما يوافقان أو كلاهما يخالفان. نعم، تقول قرأت 15 كتابا، لأن الكتاب مذكر، إذن فالثلاثة تخالف تؤنث، قرأت 3، والعشرة توافق، قرأت 13 كتابا. وأما المجلة فقرأت 15 مجلة، المجلة مؤنث، فلهذا 3 خالفت ذكرت والعشرة وافقت أنثت. هذا هو الذي نحتاج إليه في تذكير الأعداد وتأنيثه. الواحد والاثنان يوافقان، ومن 3 إلى 10 تخالف، والأحد عشر والاثنى عشر يوافقان، ومن 13 إلى 19 الأول يخالف والثاني يوافق. ما سوى ذلك من الأعداد لا يتأثر بالمعدود لا تذكيرا ولا تأنيثا، وإنما يلزم لفظا واحدا. يعني يبقى لنا الآن، بدأنا من 1 إلى 19 بينا حكمه في التذكير والتأنيث، بقي ألفاظ العقود 20, 30, 40 إلى 90، هذه ما تذكر وتؤنث. تقول في الرجال جاءني 20 رجلا، وفي النساء جاءني 20 امرأة، ما يذكر مرة ويؤنث مرة، هذا ما يتغير ولا يتأثر بالمعدود. وكذلك ألفاظ المئات والألوف ومضاعفاتها أيضا لا تتأثر. تقول في الرجال جاءني 100 رجل، وجاءتني 100 امرأة، 100 تلزم لفظها مع المذكر ومع المؤنث. وكذلك الألف، جاءني 1000 رجل وجاءتني 1000 امرأة. طيب، الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99 هذه تبينت أحكامها مما سبق. لو قلنا 21 هذه متعاطفة، 21، أما 1 فقلنا إن 1 و2 يوافقان. 21 قلنا 20 متتأثر. طبق، تقول في الرجال جاءني 21 رجلا، 1 بالتذكير، وفي النساء جاءني 21 امرأة، وكذلك جاءني 22 رجلا، وجاءتني 22 امرأة أو 22 امرأة. 1 و2 يوافقان، وأما 20 ما تتأثر. طيب 23 ماذا تقول في الرجال؟ عرفنا أنه من 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 هذه عرفنا أنها تخالف 3. طيب 20 عرفنا أنها ما تتأثر، فتقول في الرجال جاءني 23 رجلا، وفي النساء جاءتني 23 امرأة. يعني الأحكام السابقة التي قلناها نطبقها على الأعداد المتعاطفة. لأن عرفنا هذه الأحكام نريد أن نقرأ ما قاله الحريري. قال رحمه الله تعالى: فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. متى نثبت الهاء؟ يعني تاء التانيث، يقول مع المذكر. ومتى نؤنث العدد؟ مع المذكر. طيب ومتى نحذفها؟ يعني المذكر مع المؤنث. ماذا يريد بهذا البيت؟ يريد أي الأعداد؟ يريد من 3 إلى 10، لكنه ما ذكر 1 و2، ما ذكر 1 و2، ما في آخر الملحة بدأ يعني يقصر ويستعجل. تقول لي 5 أثواب جدد وازمم لها، وفي رواية وازمم له 9 من النوق وقد، يعني قدها. 5 أثواب المعدود أثواب، مفرده ثوب مذكر، فلهذا نقول 5 بالتأنيث، أنثناه لأن العدد مذكر. طيب وأما النوق فمفردها ناقة مؤنث، إذا سنذكر أو نؤنث المعدود؟ نذكر. قال وازمم لها 9، ما قال 9 من النوق. ولو أمره أن يزمم من الجمال، فالجمال مفرده جمل مذكر، فسيقول وازمم لها 9 من الجمال. طيب ثم قال وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب ألا يعرب. ماذا يريد بالعدد المركب؟ العدد المركب من 11 إلى 19. طيب ما حكمه؟ قال فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي. فألحق الهاء مع المؤنث، يقول أنث مع المؤنث، أنث مع المؤنث. طيب يؤنث الجزء الأول أم يؤنث الجزء الثاني مع المؤنث؟ قال الثاني. نعم، العشرة في العدد المركب توافق. طيب والجزء الأول يخالف ما ذكره، لكن اعتمادا على البيت السابق أنه ذكر أن الثلاثة إلى التسعة تخالف، فهذا الحكم بينه. وبين حكما آخر أيضا للأعداد المركبة فقال فهو الذي استوجب ألا يعرب، يعني أن الأعداد المركبة من حيث الإعراب والبناء هي أسماء مبنية على فتح الجزئين، أي تلزم حركة واحدة ما تتغير. تقول جاءني خمسة عشر رجلا، مع أن خمسة عشر فاعل هم الذين جاءوا، وتقول رأيت خمسة عشر رجلا وسلمت على خمسة عشر، دائما العدد المركب يلزم البناء على فتح الجزئين، وهذا سيعيده عندما يتكلم على المبنيات بعد ذلك. إلا أن اثني عشر يستثنى من ذلك فيعرب، وهذا ذكرناه من قبل في المعرب والمبني، فتقول جاءني اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا وسلمت على اثني عشر رجلا. طيب يمثل للأعداد المركبة فيقول مثاله عندي ثلاثة عشرة جمانة، عندي ثلاثة عشرة جمانة، الجمانة مؤنث فلهذا أنث العشرة، والثلاثة ذكرها، عندي ثلاثة عشرة جمانة. طيب وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير. هذا البيت ربما سقط في بعض النسخ. نعم، وقال العشرة مع المؤنث ستؤنث في العدد المركب. طيب ومع المذكر ماذا نعمل بالعشرة؟ نذكرها. قال وعكسها يعمل في التذكير، يعني نذكره. ثم قال وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. هذا البيت خاتمة، لكنه ليس خاتمة لباب العدد، ولكنه خاتمة لكل ما تقدم، لأن الذي تقدم من أول الملحة إلى الآن كلام على إعراب الاسم ونحوه، كل الذي سبق هو كلام على نحو الاسم وإعراب الاسم. وقد تقضى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، يعني بعضه مختصر وبعضه مستوفى كما رأينا. طيب ماذا بقي عليه إذا انتهى من الأسماء؟ ها؟ بقي الأفعال فقط والحروف فقط. ها؟ طب ما الأسماء؟ ماذا يبقى؟ يبقى الفعل المضارع، يبقى الفعل المضارع فقط. لماذا يبقى الفعل المضارع؟ من يجيب ونعطيه جائزة. الباقي فقط كلام على الفعل المضارع. جيد، نعم، ارفع صوتك، لأنه جواب ليس بدقيق. نعم، من يجيب؟ تفضل. لهذا الذي قال لأنه معرق ليس بدقيق. نعم، لأنه معرب. طيب نسمع إجابة أخرى. لا، لم أفهم جوابك، لكن ليس هو الجواب الصحيح. نعم، نعم، الماضي والأمر والحروف هذه لا محل لها من الإعراب. ما معنى لا محل لها من الإعراب؟ أي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجزم كما قررناه وأكدناه في باب المعرب والمبني. أما الفعل المضارع والاسم، هذان الاثنان الفعل المضارع والاسم، فهما اللذان تدخلهما الأحكام الإعرابية. لابد الاسم لابد أن تدخله أحكام إعرابية، إما رفع وإما نصب وإما جر. طيب متى يكون حكمه الاسم؟ متى يكون حكمه الرفع؟ ومتى يكون حكمه النصب؟ ومتى يكون حكمه الجر؟ يحتاج إلى تفصيل وبيان، فصله الآن، بين لك إعراب الاسم، متى يكون إعرابه النصب، ومتى يكون إعرابه الرفع، ومتى يكون إعرابه الجر. طيب والفعل المضارع؟ أيضا الفعل المضارع معربا أو مبنيا، والأسماء معربة أو مبنية، لابد أن يدخلها حكم إعرابي. كذلك المضارع لابد أن يدخله حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جزم. متى يكون إعرابه الرفع، ومتى يكون إعرابه النصب، ومتى يكون إعرابه الجزم، يحتاج إلى بيان وتفصيل. هذا الذي بقي عليه، هذا الذي بقي عليه. فالنحو يهتم بإعراب الاسم والمضارع، أما الماضي والأمر والحروف فإن الكلام ينتهي فيها في أول النحو في باب المعرب والمبني. يقال لكم هناك أنها لا تدخلها الأحكام الإعرابية ولا يحتاج تبحث عن حكمها الإعرابي، كلها تقول فيها لا محل له من الإعراب وينتهي الأمر. إذن فالذي بقي الآن هو الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. متى يكون إعرابه الرفع، ومتى يكون إعرابه النصب، ومتى يكون إعرابه الجزم؟ يكون إعرابه النصب إذا سبق بناصب، ويكون حكمه الجزم إذا سبق بجازم. ومتى يكون إعرابه الرافع؟ إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. إذا الذي يهمنا الآن أن نعرف النواصب ليكون حكمه النصب، ونعرف الجوازم ليكون حكمه الجزم. أما الرافع فلا نحتاج لدراسته، لأنه هو المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم التي ندرسها يكون حكمه الرفع. فقولك يسافر إذا لم يسبق بناصب كما في قولك محمد لن يسافر دون إذن والديه، هذا حكمه النصب لأنه مسبوق بناصب لن، ولم يسبق بجازم كقولك محمد لم يسافر، هذا مسبوق بجازم فحكمه الجزم. لكن لو قلت محمد يسافر مبكرا، يسافر مسبوق بمحمد، محمد ليس من النواصب ولا من الجوازم، إذن فيسافر حكمه الرفع فعل مضارع مرفوع. أو لو قلت يسافر محمد مبكرا، يسافر لم تسبق بجازم ولا بناصب فحكمها الرفع. إذن الذي يهمنا أن نعرف النواصب ونعرف الجوازم، فإذا عرفنا النواصب والجوازم عرفنا بعد ذلك متى يكون حكمه الرفع. فلهذا بدأ مباشرة بالكلام على نواصب الفعل المضارع، فقال باب نواصب الفعل المستقبل. يعبر كثير من المتقدمين عن الفعل المضارع بالفعل المستقبل، فقال رحمه الله تعالى فيه، وقد أطال النفس في هذه النواصب، فقال: وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم، فتنصب الفعل السليم أن ولن وكي، وإن شئت لكي لا وإذا. والنصب في المعتل كالسليم، فانصبه تشفي علة السقيم. واللام أيضا ومن النواصب اللام، واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت وهل فتى وأين مغداك وأن ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. وتنصب الفعل بأو وحتى، وكل ذا أودع كتبا شتى. تقول، سيبدأ بالتمثيل، تقول: أبغي يا فتى أن تذهب، ولن أزال قائما أو تركبا، وجئت كي توليني الكرامة، وسرت حتى أدخل اليمامة، واقتبس العلم لكي ما تكرما، وعاص أسباب الهوى لتسلما، ولا تمار جاهلا فتتعبا، وما عليك عتبه فتعتبا، وهل صديق مخلص فأقصده، وليت لي كنز الغنى فأرفده، وزر فتلتذ بأصناف القرى، ولا تحاضر وتسيء المحضرا، ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له أنت إذا أخترمك، وقل له في العرض: يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحذ على مقالي، مثلتها فحذ على مثالي. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول: لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. أطال النفس، وهذا قوله في أول بيت، قال: وحق أن نشرح شرحا يفهم، يعني عزموا على الإطالة منذ البداية. ما ينصب الفعل وما قد يجزم. لو تأملنا في هذه الأبيات لوجدنا أنه ذكر أن الفعل المضارع ينتصب بعد 9 أحرف، ينتصب الفعل المضارع بعد 9 أحرف: أن ولن وكي وإذا. واللام المكسورة والفاء السببية وواو المعية وأو التي بمعنى إلى أو إلا وحتى، هذه 9 أحرف إذا وقع بعدها المضارع انتصب. نأخذها واحدا واحدا. قال: فتنصب الفعل السليم، يريد بالفعل السليم الفعل الصحيح، يعني المختوم بحرف صحيح لا بحرف علة. ولو قال: فتنصب الفعل الصحيح لكان أوضح. فتنصب الفعل السليم أن، هذه أول الأحرف أن، وهي أم النواصب، هذه أمها. كان تقول: أحب أن تجتهد، ويعجبني أن تفهم، وأغضب من أن تهمل، وهكذا. أحب أن تجتهد، أن حرف ناصب، حرف يعرب إعراب الحروف، يعني حرف ناصب لا محل له من الإعراب. تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. هذه أن. ثم قال ولن. لن معروف أنه حرف نفي ونصب. تقول لن أهمل دروسي. لن أهمل حرف نفي هذا معناه، ونصب هذا عمله، له معنى وله عمل. لن أهمل دروسي، لن حرف نفي ونصب لا محل له إعراب، أهمل فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر، لن نؤمن لك، نعم، لن يدخل الجنة، هذا مثال، لن أبرح الأرض، شواهد من القرآن، هذا مثال، لن تراني، نعم، لكن هذا في المعتل، هو يقول الفعل الصحيح السليم، هذه لن أرضى ولن تراني هذه أفعال معتلة، ها؟ طيب. ثم قال وكي، تقول جئت كي أتعلم، وادرس كي تستفيد. كي معناها التعليل، وعملها النصب. أدرس كي تستفيد، يعني لتستفيد، من أجل أن تستفيد، معناها التعليل، وعملها النصب. نقول كي تستفيد، كي حرف نصب وتعليل لا محل له من إعراب، وتستفيد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبها الفتحة. ثم إن العرب تتفنن في هذا الحرف، فتقول جئت كي أتعلم، وتزيد بعده ما، فتقول جئت كي ما أتعلم، هو نفسه يعمل، وتقول جئت لكي أتعلم، هو نفسه، لكنها تصرفات للعرب. ثم قال وإذا. إذا أيضا من نواصب الفعل المضارع، كأن تقول لي أحب أن أزورك اليوم، فأقول إذا أفرح، إذا أكرمك، ونحو ذلك. ولو قال لي إنسان أنا لا أحب الدراسة ولن أستذكر، فأقول له إذن ترسب، وهكذا. غضب مني إنسان وقال سأخرج من بيتك، فأقول له إذن تندم. إذن حرف جواب ونصب، معناه حرف جواب، لأنه يكون جوابا لكلام متقدم، سأزورك الليلة فتجيب إذن أفرح، تقول لن أستذكر فأجيبك إذن ترسب، حرف جواب ونصب هذا عمله. نقول إذن أفرح، إذن حرف جواب ونصب لا محل له من إعراب، أفرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إلا أنه لا يعمل إلا بشروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون جوابا كالأمثلة السابقة، لأنه قد يأتي ظرفا، إذن قد تأتي ظرفا. والشرط الثاني أن تكون مصدرة، يعني في أول الجملة. فلو قلت لي سأزورك الليلة فقلت لك إني إذن أكرمك، ما تعمل؟ فأكرمك يبقى مرفوعا، إني إذن أكرمك، لأنها لا تعمل إذن إلا إذا تصدرت جملة الجواب. ولو قلت لي سأزورك الليلة فقلت لك أبي إذن يكرمك، أيضا يبطل عملها، لا بد تتصدر. الشرط الثالث أن تتصل بالمضارع، لا يكون هناك فاصل بينها وبين المضارع. فلو قلت لي سأزورك الليلة فقلت لك إذن إني أكرمك، يبطل عملها ويبقى المضارع مرفوعا. لو قلت لك إذن في الليل أكرمك، وهكذا، لا بد أن تكون جوابا وأن تكون في صدر جملة الجواب وأن تتصل بالفعل المضارع، إلا أنهم تساهلوا في القسم إذا فصل، لأن القسم إذا كانوا يتساهلون بشبه الجملة الجار ومجرور الظرف، فإن القسم كشبه الجملة وأشد، فهنا تساهلوا في القسم وإن لم يتساهلوا بشبه الجملة. طيب، هذا ما يتعلق بإذن. ثم قال رحمه الله تعالى: والنصب في المعتل كالسليم، فانصبه تشفي علة السقيم. يقول الفعل المعتل إذا نصبته فإن نصبه يكون كنصب الصحيح، فالصحيح إذا انتصب تكون علامة نصبه فتحة ظاهرة ومقدرة ظاهرة. طيب، والمعتل؟ المعتل يكون معتلا بالواو كيسمو، ومعتلا بالياء كيرمي، ومعتلا بالألف كيخشى. فإن كان معتلا بالواو أو بالياء فتكون علامة النصب فتحة ظاهرة أم مقدرة؟ تكون فتحة ظاهرة، الفتحة خفيفة تظهر. تقول: لن أعصي ربي، لن أعصي ربي. تقول: لن ألهو كثيرا، تنصب بفتحة ظاهرة. إذن فنصب المعتل كنصب الصحيح، لأن الحركة فتحة والفتحة خفيفة تظهر، إلا مع الألف كيخشى ويرضى، فإن علامة النصب تكون فتحة مقدرة، لأن الألف يستحيل تحريكها، يتعذر، يعني يستحيل تحريكها، لكنه تساهل وما نص على الألف، فقال: والنصب في المعتل كالسليم، يعني المعتل بالواو والمعتل بالياء، أما المعتل بالألف فليس كالسليم. وسينص على المضارع المعتل بالألف في آخر الباب. طيب، ثم عاد بعد ذلك ليذكر بقية الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، فقال: واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر. وفي بعض النسخ واللام حين تبتدي بالكسر وهي إذا فكرت لام الجر. أيضا من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها اللام المكسورة. اللام المكسورة تشمل لامين: لام التعليل كجئت لأتعلم، لي مكسورة جئت لأتعلم، تقول جئت لأتعلم. واللام الثانية لام الجحود، وهي الواقعة بعد قولك ما كان أو لم يكن، تقول ما كان محمد ليهمل دروسه. ما كان محمد ليهمل، جاءت اللام بعد ما كان، نسميها لام الجحود. واللام مكسورة ليهمل، فينتصب المضارع بعدها. إذن فاللام المكسورة تشمل لام التعليل، وأمرنا لنسلم، لي مكسورة لنسلم لرب العالمين، تقول زرني لأكرمك، لأكرمك، هذه لام التعليل. وكذلك لام الجحود، وقلنا هي التي تأتي بعد الكون المنفي، يعني بعد قولك ما كان أو لم يكن. ما كان المسلمون ليتقاتلوا، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم، ليعذب، اللام مكسورة فانتصب المضارع بعدها. لم يكن الله ليغفر لهم، جاءت بعد لم يكن، صارت لام الجحود لام مكسورة. لماذا قيد اللام هنا بالمكسورة؟ يريد أن يخرج اللام المفتوحة وهي لام الابتداء. فإذا قلت يذهب محمد مبكرا، يمكن أن تقول لا يذهب محمد مبكرا، لا لا يذهب، لام مفتوحة فقط، لام دون ألف، لام مفتوحة، لا يذهب محمد مبكرا، المضارع يبقى مرفوعا، هذه لام ابتداء مفتوحة. وتقول إن محمدا يكرم جيرانه، ثم تقول إن محمدا لا يكرم جيرانه، لا يكرم مضارع مرفوع، وإن ربك لا يحكم بينهم، يحكم قبلها اللام لكن لام مفتوحة، لا يحكم. وإنما التي ينتصب المضارع بعدها هي اللام المكسورة كما قال واللام حين تبتدي بالكسر. طيب إلى الآن ذكرنا كم ناصب يا إخوان؟ ها؟ خمسة نواصب. الناصب السادس قال والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك وأن ومتى. فالناصب السادس أو الحرف السادس الذي ينتصب المضارع بعده هي الفاء السببية. الفاء السببية إذا جاءت جوابا لهذه الأمور الستة المذكورة، إذا وقعت جوابا للنهي أو الأمر أو العرض أو التمني أو الاستفهام أو النفي، تأتي جوابا. ما معنى جوابا؟ يعني جزاء له. ما معنى جزاء؟ يعني تترتب عليه. نبدأ بالنهي. هات نهي، أي نهي؟ النهي يكون بلا الناهية، لا تلعب، لا تهمل، لا تجلس، لا تخرج، هذا نهي. طيب نقول لا تهمل، ثم تأتي بفعل مضارع يكون جوابا له. طيب إذا ما أهمل ماذا يكون؟ ها؟ إذا لا تهمل فتنجح، لا تهمل فتنجح، قلنا الفعل المضارع وقع جوابا للنهي، وقد سبق بفاء السببية. لا تهمل فتنجح، لا تخرج فتندم، لا تتأخر فأغضب عليك. الغضب ترتب على هذا النهي. قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيه، الجواب فيحل عليكم غضبي، يحل نصب. طيب هذا النهي. طيب النفي، النفي كان تنفي بلا النافية أو ما النافية، كان تقول محمد لا يهمل دروسه، محمد لا يتأخر، نفي، فتقول محمد لا يهمل دروسه. طيب هات جواب شيء يترتب على ذلك. قل محمد لا يهمل دروسه فماذا يكون له؟ فينجح. محمد لا يتأخر فيغضب والديه. طيب أمر، يأتي المضارع جوابا لأمر، أمر اجتهد، اجلس، تعال، انتبه، اسمع، اجتهد، الجواب ماذا يكون؟ فتنجح، اجتهد فتنجح. هذه أساليب، هذه كلها أساليب عربية ربما معانيها متقاربة لكنها أساليب مختلفة لثراء العربية بهذه الأساليب ودقتها. اجتهد فتنجح، تعال. طيب ما جوابه جزاؤه؟ ماذا يترتب على هالمجيء؟ أقول تعال فأكرمك، تعال فأفرح بك، تعال فأجلسك بجانبي، تعال فأضربك. الجواب المترتب على هذا الأمر. طيب انتهينا من النهي والنافي والأمر. العرض، العرض يكون بألا، يعني أن تطلب منه الفعل برقة ولطف بألا، وتقول اجلس، تقول ألا تجلس، استذكر ألا تستذكر، هذا يسمى عرض، ألا تفعل. طيب فأقول لك ألا تأتي، والجواب ألا تأتي فأكرمك، ألا تأتي فأشرح لك، ألا تأتي فتجلس بجواري. طيب ثم التمني، والتمني يكون بليتا، تقول ليتك تأتي فأكرمك، ليتك تجتهد فتنجح. الأخير الاستفهام، استفهام مثل هل تأتي فأكرمك، هل تدعو ربك فيستجيب لك، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم نهي، فيموتوا الجواب، جاء يموتوا بعد الفاء فانتصب، يا ليتني كنت معهم فأفوز، نصب، لأنه بعد الفاء وجاء في جواب التمني، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، ما قال فيشفعون، هل لنا من شفعاء فيشفعوا، المضارع بعد الفاء انتصب لأنه جاء بعد الاستفهام. ونبقي الباقي إن شاء الله في القسم الثاني. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.